كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيرجعوني والي الدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيرجعوني أسير كأن أحمالي جبال لها نبح كسكرات المنون أسير كأن أحمالي جبال لها نبح كسكرات المنون أتيتك يا إلهي والخطايا الصحراء زادي والمطايا أتيتك يا إلهي والخطايا يا الله على الصحراء زادي والمطايا فررت إليك منك فكن مجيري فلست أرى هنا عاص سواي فلست أرى هنا عاص سوايا وارد الدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيرجعوني وارد الدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيرجعوني أسير كأن أحمالي جبال سكرات المنون أسير كأن أحمالي جبال لا لفح كسكرات المنون سترت الذنب عن دان وقاصي يا الله ولكن عن كمالي من مناصي الذنب عن دان وقاصي يا الله ولكن عن كمالي من لا أجاهر بالمعاصي وأني لا أجاهر بالمعاصي وللدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني وللدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون رفعت الكف مبتهلا أنادي رحيما ساترا زلل العباد رفعت الكف مبتهلا أنادي الله الله رحيما ساترا زلل العباد إلهي من سواك يجير عبدا قضى عمرا وجاء بغير زاد إلهي من سواك يجير عبدا قضى عمرا وجاء بغير زاد قضى عمرا وجاء بغير زاد وللدمع كي لا يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني وللدمع كي لا قد عصيت فيهجروني أسير كأن أحمالي جبال يا الله لها نفح كسكرات المنون أسير كأن أحمالي جبال لها نفح كسكرات المنون إلهي عبدك العاصي أتاك يا الله عصى عصاك ولم يفر إلى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك يا الله، عصاك ولم يفر إلى سواك. وما الإصرار من طبعي ولكن ضعيف نفسي أغراه رضاك. ضعيف نفسي أغراه رضاك. وارد معك إلى يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. وارد معك إلى يعرفوني بأني قد عصيت فيهجروني. أسيرك أن أحمالي جبال سكرات المنون. أسيرك أن أحمالي جبال لها نفق كسكرات المنون، لها نفق كسكرات المنون.